التمتع اسمعوا جميعا كلكم سيكون الجواب للجميع. إذا جاء الرجل من الآفاق يعني من خارج مكة يعني من خارج من وراء الميقات جاء من دولة ثانية ولا من خارج المواقيت ولا من أي مكان جاء مثلا أحرم بالعمرة اغتسل تنظف ولبس الإحرام ولبى بالعمرة لبيك عمرة ثم بعدين جاء يلبي حتى وصل البيت طاف البيت سبعا ثم صلى ركعتين خلف المقابر في أي مكان من الحرم إن كانت الدنيا زحام ثم توجه إلى الصفا والمروة سعى بينهما سبع مرات يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة وبعد هذا يقصر من جميع رأسه ثم يتحلل يلبس إحرامه ثيابه الأوله أو غيرها يعني كأنه ما أحرم خلاص يشيل الإحرام ويبقى حلال في مكة كأنه لم يحرم كواحد من أهل مكة يباح له ما كان محرما عليه قبل الإحرام ما كان يباح له ما كان مباحا له قبل الإحرام اللي حرم بالإحرام يباح له يعني طيب النساء وتقليم الأظافر وحرق الشعر ولا آخر. فإذا جاء يوم ثمانية عادة يوم التروية فعل مثل ما فعل عند الميقات اغتسل ولبس إحرامه تجرد من المخيط صلى ركعتين وأحرم بعدهما إن لم يكن وقت نهي أو يكن معهم بعد فريضة ولبى بالحج لبيك حجة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك حتى يعني يتوجه إلى منى ويكمل مناسك الحج هذا اسمه متمتع. أنت يا أخانا وأما القارن فهو عليه ذبيحة هدي يوم العيد لا ذبيحة يوم العيد لكن لا مانع أنك تعطي القيمة للبنك ما في مانع لأن البنك يعتبر عن وكيل عنك بعد كده ما عليه حاجة خلاص ها؟ بعد كده ما عليه حاجة خلاص بعد ما يذبح ما عليه حاجة ما عليهش؟ عروش حاجة خلاص يعني ما عليه شيء يعني لا ما عليه شيء لا ما عليه شيء بس عليه تم يعني بعد ما يذبح خلاص عليه يواصل مشوار عاد الحد تور الساعة عليه وقوهم بعرفة مبيتهم مزدلفة مبيتهم بمنى رمي الجمار طواف سعي ايه ايه مشوار تور بعد لا لا ها جايين جايين ها بالنسبة للعمرة عن الغير يعني يجب ان تكلف ان اذا لم تكلف كيف تختار تريد أن تعمل عمرة عن الوالد أم الوالد يسأل الأخ ويقول الشخص اللي بيعتمر عن غيره هل لابد أن يكلف هنا إن كان العمرة عن المتوفى هذا ما يحتاج إلى إذن والدك والدك أخوك قريبك صديق وهو متوفى ما يحتاج تأذن أحد اعتمر ولا جري عند الله إن شاء الله. إذا كان اللي مكلف بالعمرة إنسان حي وهو لا يستطيع أن يجي كلفك تعتمر عنه فهذا لابد من إذنه لأنه يحتاج إلى نية العمر طاعة لابد من نية بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مثل لو كان على إنسان زكاة وخرجتها عنه ما تصح إلا بالنية لكن لو عليه دين قضيت عنه صح طلب ما يحتاج إلى نية يعني تعرف واحد يبي منه 10,000 ريال 5,000 ريال 1,000 ريال قضيت عنه جزاك الله خير خلاص خير واصلح حق لكن إنسان تعرف إن عنده زكاة 2,000 ريال يقول تبي أوزعها له في مكة وما عمدك ولا أمرك ولا أذلك أنت عملك هذا جزاك الله خير لكن ما يعتبر ذمتك عملك هذا ما يبري ذمتك فهمت كلامي لأن يحتاج إلى نية لأن هذا عبادة والعبادة لابد لها من النية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا النية من نفس الشخص اللي عليه الحق اللي عليه العبادة بعد الجماعة يسألوا يا شيخ أنهم في السعي في الصفا والمروة لا يحفظوا الدعاء ما يقولوا اللي يسأل الأخ ويقول إن بعض الناس في السعي بين الصفا والمروة لا يحفظون الدعاء، ما يلزم، هذا سنة، تدعو ما تيسر، تسأل الله الجنة وتستعيد من النار، تفضل من قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقرأ ما تيسر من القرآن، لتحفظ من القرآن من السور اللي تحفظها ولو من السور القصيرة ما يخالف، كله كلام رب العالمين. القرآن أفضل الذكر. وأعرف أن الانتهاء من العمرة يكون بالتحلل بقصة تقصير الشعر، ولكن مع الإرهاب والسفر فشدة الحر قبل أن أحلق شعري وهمت أن أني متحلل فوضعت الرداء فوق رأسي للحظة، ثم ذكرني صديق فرجعته مرة. يسأل الأخ ويقول أن بعد ما انتهى من السعي نسي التقصير ووضع رداءه أو إحرامه على رأسه دقائق ثم ذكره زميله فانتبه ورجع، لا شيء عليك في هذا لأن هذا وضعته عن نسيان وهذا معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا لا لا خذ هناك أبو. نعم. لو واحد تمزق صوب إحرامه وأصلحه بخير فهل هذا الصوب يصلح لأن يلبسه مرض الأخرى أم لا؟ يسأل الأخ ويقول لو فرضنا أن إنسانا تمزق إحرامه وأراد أن يخيط الشقوق التي في الإحرام فهل يعتبر هذا لابسا للمخيط؟ الجواب لا، ما يعتبر لابسا للمخيط ولا شيء فيه، لأنه صار في الشق هكذا وخاطئ ولا قطعتين وخاطئة مع بعض ما يضر هذا. نعم نعم تفضل. فيها واحد حاج حج بالتمتع، جوزة حج بالحج بالإفراد بالمفرد، ايه صار اتصال بينهم، شنو يكون الموقف له؟ والله هذه مصيبة. لا حول هذه غريبة. يسأل الأخ ويقول رجل متمتع يعني جاء وقضى العمرة وحل إحرامه وزوجته معه وهي مفردة بالحج، فهذا حقيقة غلط، مفروض أن كلهم يصيرون على حال وحده، فيقول إنها صابعة، والله هذه مصيبة. نعم. هي حقها ما أراد الله أنها تصير متمتعة وتخرجحنا يا ابن الحلال. والله يصدقني سمعت لا سمعنا قصة هذه لكن أنا ما نعرف، نرجو أن لا تكون صحيحة أنت. والله قالوا والله سمعت. على كل حال لو صارت فأرجو أن لا تكون صحيحة، نبغى رأي الدين احنا فيها ولا عدل. طيب نرجو أن تكون لا تكون واقعة، لو وقعت فالمرأة حجها يفسد وعليها أن تستمر إذا كان غصبا عليها ولو كان أرادتها. إيه ولو كان، وعليها أن تستمر في حجها كم لحج فاسد، وعليها بدنة تذبح بدنة وتحج العام القادم حجة بدل هذه الحجة، لا الأمر ما بسهل يعني. ونرجو يعني نسمعوا جميعا نصيحتي للإخوة اللي معهم زوجاتهم أن يتحللوا بعمرة، يكونوا متحللين يعني يقضون العمرة أولا ويبقوا متحللين حتى يوم التروية، حتى لو سبحان الله حصل ما حصل إذا الأمر مباح ولا يقعون في حرج، أما والله الزوج يصير على نسك ومرة على نسك الآخر هذا غلط، أو يعني لا لابد من توحيد النسك، ويعني هم يجلسون جميع ويباتون مع بعض وإلى آخره، فالأمور ما هي بالسهلة، فمثل هذه المخرج خلت معي، المخرج من هذا سهل، لو أراد لو تحلل الرجل مثلا بعمره، الرجل متمتع ومرأة مفردة يأمرها بأن تتحول إلى عمره، هذا سهل يعني تقوم وتسعى وتقصر الحمد لله تحل الإحرام خلاص، يقول حلال لا يوم التروية مرة كانوا من المكة، ثم بعدين يحرمون بالحج إن شاء الله في رجل. يعني يجوز في حال تحلل الاثنين مع لا بعض. لا احنا جايين هكذا انا اخلطها الاثنين مع بعض اي ما خال اذا حل من العمره ما خال قول يا حاج ها لا احنا جايك ما حين در سلح احجيك لا لا هذا جاي هم بس الحته دي لسه ما كملت معليش استنوا شويه نعم هل يجوز لي اجيب التمتع اي ما في مانع ان شاء الله نعم اللي بعده سلح يا اخوان سلح جزاكم الله خير يشتروا الهدي ويبيعوا دلوقتي يسأل الأخ ويقول في جماعة متمتعين أنهم يشترون الهدي ويذبحون في هذا الوقت هذا غلط يا إخوان ما يجوز هذا الدليل على هذا أنا ذكرت لكم أكثر من مرة يرجى من الجميع الانتباه والبلاغ بلغوا هذا من وراءكم لا يجوز الذبح قبل يوم العيد إطلاقا الدليل على هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام حج وقاد الحجية بنفسه عليه الصلاة والسلام ونزل عليه القرآن وبلغه للناس وقدم مكة الصبيحة يوم رابع مثل يومنا هذا وطاف البيت عليه الصلاة والسلام وسعى بين الصفا والمروة وكان قارب ما تحلل ونزل في الأبطح كان بطحة الوادي هذا ثم بعد وأصحابه من حوله ومع مئة من الإبل أتى بها لقربانا هدي ما ذبح منها ولا واحدة إلا يوم العيد مع العلم بأن من أصحابه معه محتاجين للحم لكن ما ذبح المدة كلها كان قارب قارب إيه حتى المتمتعين ما أمرهم بالذبح لا القارب ولا المتمتع كله فالحاصل ما أحد ذبح منهم ما حفظ أن أحد منهم ذبح قبل يوم العيد هذا واحد اثنين القرآن الكريم فصلي لربك وانحر صلاة هي صلاة العيد النحر يقوم على صلاة العيد شيء ثالث الرسول وقت في ذبح الأضاحي قال يعني بيّن أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة فقام خالد براء بن عازب وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شات لحم يعني بضحية قال يا رسول الله عندي عناق أحب إلي من شاتين أتجزي عني قال نعم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعده يعني اذبح هذا المكان هذا فالمقصود أنه ما يصح حفظ يا أخوان أبدا تبهوا لهذا رحمكم الله والله إن كان أفتاء أحد من طلبة العلم هو أراد يعتمد على فتواه فأمرنا أمره إلى الله جل وعلا إن كان فيما بين الأخوان الحجاج أو المطوف والله أن ينصح بأن يعيد كان ما عنده فلوس يصوم ثلاثة أيام في مكة وسبعة يروح البلاد الصيام قبل الحج ولا بعد الحج الصيام الأحسن يكون قبل حتى يكون في أيام الحج وتفرغ للعبادة هذه الأيام نعم يلا يا أخوان امرأة جاءت للحج جاءت للحج ووضعت ايش نفسها وضعت بقول لك في حريم مضعف وهي في أثناء الحج ولدت يعني نعم اي نعم ما في مشكلة هي الان تحللت ولا محرمة تحللت بالعمرة خلاص هي تحللت من العمرة تحرم بالحج وهي على حالها فاذا طهرت ان شاء الله طافت بالبيت المخيط في الحجاء لا تدخل الحرم لا المخيط في الحجاء اثناء الحرام ايش المخيط في الحجاء اثناء الحرام يسأل الاخ ويقول المخيط في الحذاء هل يعتبر هذا من المخيط؟ الجواب لا ليس من المخيط كون النعال يا خيوط مخيطة في سيور النعال وشيء ما يبقى. ما ليس هذا المخيط حتى لو تظلي إذا على رجلك لا إذا كان الحذاء فيه خيط يعني الحذاء معاه لا لحظة النعال النعال الآن مثلا يا أخي أطماته الكلام بس لابد تكون أسفل من الكعبين لا في مرة تدور هيك على ما فيش كعبين بس في مخيط ما يضر إن شاء الله ما يضر لا نعم خلاص انتهينا من الاخوان دول يعني يلا هل يمكن للحاج ان يذهب الى منن قبل طلوع الشمس يوم الترويه يسال الاخ ويقول هل يمكن للحاج ان يخرج الى منن قبل طلوع الشمس يوم الترويه نعم لا حرج في هذا لا حرج فيه يكون يطلع من الصبح مبكر قبل الشمس ما في مانع ان شاء الله تعالى المرأة جاءت وطابت وخرجت السعي جحلا كانت غير متزوجة ولا أصابها زوجها فالأمر سهل، عليها أن ترجع وتكمل تسعى بين الصفا والمروة وتتصل من شعرها وتتم العمرة ولو بعد أيام ما يضر إن شاء الله. يسأل الأخ ويقول هل يجوز تقديم الحلق على الذبح؟ نعم والطواف. يجوز تقديم الحلق على الذبح والطواف، ما في مانع إن شاء الله تعالى. عندي والدتي لها عمرة. ها؟ عندي والدتي نفدي لها عمرة. إيه؟ بعد الحج بعد ما نديرها نيل عمرة. ما في مانع إن شاء الله. خلاص عجينا يا من أخواني هنا يلا. ها؟ الطواف حول البيت. يعني اليوم مثلا كنت اصلي وطوف حول البيت وروحت عاوز ترجع نفس مكه، يجوز الطواف كمان مره؟ يسال الاخ ويقول انه جاء وطاف البيت ثم خرج ورجع مره ثانيه، هل يجوز ان يطوف؟ نعم الطواف جائز في كل وقت، لكن نظرا لكثره الزحام الان ما ينبغي الانسان ان يكثر من الطواف لانه يضيق على نفسه وعلى اخوانه الحجاج. يعني مره تكفي؟ يكفي مره. الرسول عليه الصلاه والسلام ستكون الصورة واضحة استريحوا يا أخوان جزاكم الله خير. اجلسوا اجلسوا. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حفظ عنه أنه طاف ثلاثة أطوفة فقط، طواف الأول طواف القدوم، ثانيا طواف يوم العيد طواف الحج، ثالثا طواف الوداع، مع أنه عليه الصلاة والسلام مقيم في الأبطح قريب يعني من هنا، والناس ليس الحجاج كالحجاجنا اليوم يعني. مع حجاج صحيح كثير لكن ليسوا بالكثرة اللي حالتنا اليوم، فينبغي الإنسان يعني إذا طاف طواف لكن ويرى أن فيه زحمة جاية. نعم هو مرشد المعلم عليه الصلاة والسلام. المقصود خلكم معي أن الإنسان يطوف طواف الواجب وبركة، والباقي يتعبد في الحرم، صلي يسمع الذكر يتلو القرآن يسبح ويهلل يدعو الله عز وجل، يتفكر في آلاء الله وخلقه جل وعلا، خلق السماوات والأرض وقدرته سبحانه وبحمده، تفكر لمن حج هذا البيت من سنين متطاولة وأنهم راحوا ولا عاد رجعوا، وأنك يوم من الأيام مصيرك مصيرهم، وأن ما ينفعك إلا ما قدمته، يحاول يعني تبرع إلى الله عز وجل، انطرح بين يديه لعل الله يعفو عنه ويغفر زلاته يزيد عن سيئاته، وهكذا وإن شاء الله هو في عبادة في خير إن شاء الله. يكثر من الصلاة ما أمكنه ذلك، لأن الصلاة الواحدة 100,000 صلاة، خير كثير خير كثير. الله أكبر. اليوم بمئتين وسبعين سنة. لا إله. بالنسبة للرجل الذي جاء متقطعا وزوجته طارمة. خلكم ميانا خلكم ميانا اسمعوا سؤال آخر. بالنسبة للرجل الذي جاء متقطعا وزوجته مفردة، وقلنا أنه إذا وقعها فهذا يفسد حجها، ليس لها حل يعني سوى ان حجها فسد؟ يسأل الاخ يقول المرأة التي قلنا ان زوجها متمتع وهي مفردة وطئها زوجها وقلنا فسد الاحرام، هل لا يمكن ان تتحول الى عمرة؟ حقيقة هذه مسألة وقعت العام الماضي بحثناها مع المشايخ لكن ما توصلنا فيها الى شيء، وإلا الحقيقة أن كلامك هذا طيب لو حصل مخرج أن تحلل بعمرة فاسدة وتجيب عمرة بدالها كان هذا، فأنا والله لا ندري لا نزال يعني نبحث ونرجو الله أن يعني يدلنا على ما فيه الخير، بس نحب أن نجد لا تستعجل لعلنا نجد بس سلفا لنا في هذا من أهل العلم اللي سبقونا أو يعني أثر. طب سؤال صغير تاني معلش، في اثناء الزحام بتاع الصلاه ايش اثناء الزحام بالنسبه اللي احنا جايين عشان نصلي لو وجدنا انفسنا مضطرين نصلي في الشارع اللي مؤدي الى الحرم هل نعتبر كاننا نصلي في الحرم؟ يسال الاخ ويقول لو جينا والحرم مليان ما تمكننا يعني من الزحام صلينا برا هل نعتبر كاننا صلينا في الحرم؟ نعم اللي يظهر إذا اتصلت الصفوف نعم حكم واحد، لأنها الآن هذه ضرورة فالناس يصفون، بس المهم ما يصير فجوات، ما يصير مثلا الناس ما بعض الأخوان يجلسون في الساحات والحرم من داخل في أماكن هذا حق التساهل. لكن إذا ولم يستطع إذا ما استطاع الناس وصفوا بالساحات إن شاء الله هم على خير إن شاء الله صفوا متصلة. نعم. أردت أن أحرك عن جد المتوفى، هل هناك شروط خاصة؟ يسأل الأخ ويقول إذا أردت أن أحج عن جدي المتوفى فهل هناك من شروط خاصة؟ الجواب أولا لابد أن تكون أنت سبقا حجت عن نفسك، هذا واحد. ثانيا لابد أنك عند الإحرام تنوي أن تكون الحج عن فلان، وإن حصلك تسمي باسمه فهذا أكمل، يقول لبيك حجا عمرة عن فلان عن جدي فلان بن فلان اسمه اسم أبيه. وعند الحج أيضا تذكره كذلك، تقول لبيك حجة مثلا عن جدي فلان بن فلان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي قائلا لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالرسول أنكر عليك كون أنه ما حج عن نفسه، ولم ينكر عليك كون أنه سماه، فكونه يسميه هذا أوضح وأكمل. ويسميه أيضا عن ذبح الهدي، بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك عن فلان بن فلان عن جدي فلان بن فلان. نعم عرف علم يا حبيب خلاص. نعم عرف في بيت الله الحرام بعض التجاوزات من المصلين، مثل أن يتفطر رقاب أو تمر المرأة من أمام المصلي ليس في أوقات الصلاة في أوقات التنفس والتطوع. وأرى أيضا بعض المصلين يصلي في أوقات الكراهة. يسأل الأخ ويقول إنه يرى في الحرم الشريف بعض التجاوزات، منها أن بعض الناس يتخطى رقاب الناس وهذا فيه أذى، الإنسان منهي عن أذى المسلم، هذا صحيح. والحقيقة أن الإنسان ما ينبغي له أن يتخطى رقاب إخوانه إلا إذا رأى فرجة ولم تسد، فإنه يجوز أن يصل إليها لكن برفق حتى لا يؤذي إخوانه وحتى يسد الفرجة. كذلك يقول أرى أن بعض النساء يمرون بين يدي المصلي، ومرور المرأة بين يدي المصلي معروف حكمه. اللي يظهر هنا نظر للزحام أن الحرم له خصوصية وأنه يتجاوز أو يعفى عن المرور بين يدي المصلي فيه، لأن هذا أمر شاق وغير ممكن. وأهل العلم ذكروا هذا في أنه في الحرم المكي أنه يعفى عن المرور بين يدي المصلي، وذكروا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الأدار إلى كان يصلي عليه الصلاة والسلام والناس يمرون بين يديه. ثلاثة مش نقطة ثالثة. صلاة التطوع في أوقات الكراهة. يرى أيضا أن الناس يصلون صلاة التطوع في أوقات الكراهة اللي هي أوقات النهي، اللي هي بعد صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وإذا وعند الزوال قبيل الزوال، هذه أوقات النهي. كلامك هذا سليم ولا ينبغي الصلاة النافلة وقتها وإلى أوقات النهي، لكن لو كان الإنسان داخل من برا فهذا له أن يصلي تحية المسجد، لأن هذه ورد فيها دليل بخصوصها، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين. فقال جمع من أهل العلم إن هذا الحديث مخصص للحديث العام النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وهذا يعني قول وجيه ودليله ما سمعه. إذا دخل الإنسان وصلى بس ما صلى ركعتين فقط، دخل وقت النهي صلى تحت المسجد بس، لكن ما يزيد إلا إذا خرج وقت النهي. وأوقات النهي قليلة، أوقات المأذون فيها بالصلاة طويلة والحمد لله، عندك من ارتفاع الشمس كده رمح طب البالد طب البالد من ارتفاع الشمس كده رمح إلى قبيل الزوال الضحى، كل هذا ما شاء الله وقت للتنفس. عندك إذا من الظهر إلى العصر كل هذا وقت للتنفس. عندك ما شاء الله من المغرب إلى أن يطلع الفجر كل هذا وقت للتنفس. صلاة الليل نسأل الله كريم فضله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، أوتروا يا أهل القرآن كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمسلم أن يقول لصلاة في الليل سواء ومن كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله ومن وسطه ومن آخره وانتهى أوتره إلى السحر. الشخص الذي يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل أو عنده منبه كالساعة الخراش أو عنده في البيت من يوقظه يجعل وتره آخر الليل هذا أفضل، لأنه يعني وقت الإجابة ساعة الإجابة وأوقات يرجع فيها الإجابة وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الأخير يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك الدهر كله. ينبغي للعبد أن يتعرف لنفحات الله. الإنسان اللي ما يثق من نفسه يصلي ما كتب الله بعد صلاة العشاء، أو إذا كان يعني سهرة يصلي إلى أراد ينام. مقصود أن المسلم لا يغفل، لا يغفل، هذا الإنسان مجرد في الحياة للعبادة، وكل ما تعمل من صالح تجد فاسد في حسناتك في ميزان أعمالك، يكون سبب في دخولك الجنة، يكون سبب في رفع الدرجات. الناس حتى إذا دخلوا الجنة فهم متفاوتون بها أيضا بسبب الأعمال، فمنهم من يكون في أعلى عليين جنة 100 درجة إن شاء الله كريم فضل، ما بين كل درجة ما بين السماء والأرض. ولهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما ترى من الكوكب الغابر الشارق أو الغارب في أفق السماء، يعني الطالع أو الغارب من بعده. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وجاء في الحديث الآخر إنهم يتراءون منازل أهل العليين كما تراءون الكوكب في السماء. الله أكبر، لا إله، غرف من فوقها غرف، لا إله صلى الله عليه وسلم. الجزية الأخيرة في السؤال لو سمحت، هي صلاة المرأة في صفوف الرجال وهم أما صلاة المرأة فهذه سأل عنها ارتو الأخ، وقلت لكم إن المسؤولين عن الحرم والقائمين على شؤونه وفقهم الله لا يعلون جهدا في أن يجعلوا أماكن النساء خلف الصفوف كما ترون الآن، يعني جاعلين في كل جهة مؤخرة للصفوف ومعزولة عن الرجال ويصفون النساء فيها، ويقوموا بتوجيه النساء أيضا قائمين على هذا الآن. لكن في أيام الزحام تخرج المسألة عن ما كان مقرر ومقدر لها، أمور تأتي فوق الحسبان ما أحد يقدر يدبرها ويصرفها إلا رب العالمين. يعني كتر من البشر سبحان الله العظيم تجي تموج كأمواج البحر فتختلط النساء والرجال، لكن إن شاء الله تعالى الصلاة صحيحة. حتى ولو صفت المرأة الرجل في مثل هذه الحال الأحوال أو صارت قدامه فصلاة الجميع صحيحة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق. واتقوا الله جل وعلا، خلكم معي، يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فعلى العبد أن يبذل طاقته وجهده يسعى ما استطاع للخير، وإن حصل تقصير نرجو الله يعفو عنه، كلنا خطأوا، ولكن كما جاء في الحديث خير الخطائين التوابون، فنحن كثير الخطأ، ونرجو الله جل وعلا يتجاوز عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. يا اخواني جاي من درة جاي جاي الطريق ايش المبيت في مزدلفة بعد عرفات، ايه يسأل الاخ عن المبيت في مزدلفة بعد عرفة، هذا واجب واجبات الحج، على الكل واحد ان يبيت أقل شيء إلى نصف الليل. إذا لم يتمكن فهذا يكون ترك واجب من واجبات الحج. بعض السواحل مولانا أموا بالزفة بالأمس. هذا السؤال سئلت عنه أكثر من مرة وأنت تسمعوا الله يهديك. قلت لكم إن الذبح قبل الحج لا يجزي. ذبح الهدي قبل الحج لا يجزي. خلوكم معي. وبينت لكم الدليل آنفا. اخواني خلوكم ويانا. فان كان اللي ذبحه وافتاه واحد من طلبة العلم فعلى كل حال هو ما تحمل، وإن كان هم ما بينهم فالله ليظهر لي إن هذا لا يجزي ولا حوط عليهم إنهم يعني يعيدون الذبح مرة أخرى، يعني هذا في غير وضع. وإن كان غير قادرين يصوم ثلاثة أيام الواحد في مكة وسبعة إذا روح بلاده، ونرجو الله يعفو عنه وعنه. يا شيخ سمحت، نعم اللي قصر من ناحية واحدة ده بس قلت حضرتك بتقول يلبس الإحرام. يسأل الأخ ويقول إن اللي قصر من ناحية ده كان تقصير قليل ما يجي، لابد يلبس الإحرام مرة ثانية. نلبسه بس ولا نطلع نحرم من برا ونجي زي. لا لا وأنت في السكن. السكن لنا شكرا. هل يجوز الاقتراض للهدي؟ خلكم معنا يا اخوان ارجوكم. هل يجوز ليش خرب الدعوه كذا؟ ليش هل يجوز الاقتراض للهدي؟ ما احنا مرتبين الامور من شوي، خلكم معنا رتب الامور. هل يجوز الاقتراض للهدي؟ يسال الاخ ويقول هل يجوز الاقتراض للهدي؟ خلكم معي خلكم معي. اذا كان له راتب معلوم، معلش، اذا كان الانسان له سداد بان كان عنده راتب واحتاج واقترض لا مانع من هذا أن يقترض من أحد رفقائه وزملائه، وإذا وصل إن شاء الله إلى دياره سدد له إذا استلم الراتب، ما دام عنده راتب الحمد لله. سمعت المولى. سمعت المولى. نعم. حضرتك قلت لي بالنسبة لوالدي المريض إن هو لازم يتوب ويسعى بنفسه. إذا كانت ظروفه الصحية محمولة، ظروفه الصحية لا تسمح وقرب وقت العودة إلى الوطن. أنا مثل ما قلت لك ما أقول يمشي، يقول يحمل يحمل. طبعاً هو حد أن هو دلوقتي في العناية مركزة، الله أعلم به. أتفرج الله. بكل حالة الحديث ما نقدر نقول نسبق الأحداث. أيوه. كم تسأل عن أكبر عيد إن شاء الله؟ يصير لعل الله يشفيه إن شاء الله، لعل الله يمنع بالشفاء، نعم. هل يجوز للحاج الذي سرق